السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالعالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، رجل يسمى محمد ابن سليمان القرشي يقول: بينما أنا أسير في طريق اليمن، حكى هذه القصة ابن الجوزي في صفوة الصفوة، يقول محمد بن سليمان القرشي: بينما أنا أسير في طريق اليمن، إذ أنا بغلام واقف في الطريق، يقول وهو يمجد ربه بأبيات من الشعر، ويقول: مليك في السماء به افتخار، عزيز القدر ليس به خفاء. أعلم، وليقول مليك في السماء به افتخاري، عدم الافتخر به، عزيز القدر ليس به خفاء. فيقول الراجل ده كده عجبني كده من البداية، كلامه ايه كويس. قلت فدنوت منه وسلمت عليه وتكلمت معه، فإذا هو يقول: ما أنا براد عليك حتى تؤدي من حقي ما يجب لي عليك. ايه يا عم، احنا لسه عرفنا بعض، تقول لي حق وبتاع والكلام ده. قلت: وما حقك؟ قال: أنا غلام على مذهب أبي إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم، لا أتغدى ولا أتعشى كل يوم حتى أسير الميل والميلين في طلب الضيف. بيقول أنا كل يوم لا باكل ولا بتعشى، لا بتغدى ولا بتعشى، أمسي ميل وميلين وثلاثة لغاية ما ألاقي ضيف. طبعا بعضنا ممكن يستعجب قوي، ايه الناس دي؟ لا يا جماعه، العرب كانوا زمان يقولوا للغلام: لو جبت لي ضيف في عرض. ايه هو العرض؟ زي الدكاتره دلوقتي، الجماعه الشركات بتاعه الادويه كلها عم تضحك على دكتور وتخليه يكتب الدواء بتاعك، كلها عم هنزود لك الموضوع، سواء تضحك عليه او تقنعه يعني. المهم عاملين له عرض، فهم كانوا زمان بيعملوا عرض للغلام، يقول له ايه: كلما اتيت بضيف، اذا اتيت بضيف فانت حر، تجيب لي ضيف يبقى انت حر، ضيف يجي ياكل ويمشي سبحان الله، ويولعوا النار كده عشان الناس تيجي جري. وحتى هم كفار، هم كفار، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اتى ليتمم مكارم الاخلاق عندهم، كان عندهم شهامه، عندهم حاجات كده معينة. يعني لما قيل، يعني لما حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته أثناء رحلة الهجرة، فكان من ضمن الأشياء يعني هم بدأوا يعسوا ويسألوا ويشوفوا، طيب أكيد ده صاحبه هيكون عارف كل حاجة عنه، نروح نشوف أبو بكر. فلما راحوا شافوا أبو بكر والكلام ده كله، فكانت أسماء موجودة، فكان أبو جهل يعني واللي معاه الكفار كلهم هابوا ان هم يؤذوا مين؟ اسماء، حتى لا تتكلم العرب ان يد الرجال امتدت على النساء. يقولوا لا ما ينفعش، فابو جهل عملها فعير بيها يعني بينهم وبين بعض، الكفار بينهم وبين بعض، عم يقعد بقى ساكت، مش انت اللي تمدت ايدك على النساء؟ فبيعيروا بعض وهم كفار بحاجه زي كده. فكان عندهم اخلاق وقيم، فمنها هذه القيمة إن هم يضيفوا الناس. فقال: أنا لا أتغدى ولا أتعشى حتى أسير الميل والميلين فآتي بضيف. فأجبته فرحب بي وسرت معه حتى اقتربنا من الخيمة، فلما اقتربنا صاح: يا أختا يا أختا، بينادى على أخته. فأجابته جارية من الداخل قالت: لبيك. فقال: قومي إلى ضيفنا. خلاص جبنا واحد. فقالت: حتى أبدأ بشكر المولى الذي سبب لنا هذا الضيف. فقامت فصلت ركعتين لله شكرا أن الله أعطاهم هذا الأمر. دي حاجات كده مروها كما جاءت، نشوفها في الجنة إن شاء الله الناس دي. قال: فأدخلني الخيمة وأجلسني وأخذ الغلام الشفرة وبدأ ده هيذبح، مش شوفي كده في فول باقي من امبارح وسخنيه، لا ده هيذبح. عشان كده يا جماعه ده من الايمان باليوم الاخر، يعني من إيمانك، من قوة إيمانك بالله وازدياد إيمانك بالله عز وجل وباليوم الآخر، إنك تكرم ضيفك. دي من علامات إن إيمانك عالي. مين اللي قال كده؟ الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه؟ فليكرم ضيفه. وتعرف الإنسان بخيل ولا كريم زيارة واحدة بس، تروح تزوره على طول البيت ده. حتى الشباب اللي بيروحوا يتجوزوا ويدخلوا البيوت والكلام ده، دي إحدى الأشياء المؤشرات اللي على طول تكمل في البيت ده ولا لأ. تدخل بيت تلاقيه جايب لك كده يعني حاجة كده، والدنيا يعني تحس إن هم سلفين كوباية شاي من حد تاني وجايبينها لك عشان بس العرس والكلام ده. اهرب بجلدك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيسأل الأنصار، بيقول مين سيدكم؟ مين في فريق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كده، فقبيلة كده بيقولوا أنتم مين كبيركم؟ قالوا له فلان. هو كويس رسول الله على أننا نبخله، يعني عنده حتة صغننة كده رخمة شوية، يعني هو بخيل شوية. قال هل هناك داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم فلان، شيلوه ده. فنسأل الله العفو والعافية. المهم هذا الرجل قام وأخذ الشفرة وأخذ عناقا، أخذ الغنم كده ليذبحها. فلما جلست في الخيمة نظرت إلى أحسن الناس وجهها، يقول البنت ما شاء الله وشها منور كده وي. قال فكنت أسارقها النظر كل شوية كده، إيه أخذ إيه خلسة كده. قال ففطنت لبعض لحظاتي إليها، فقالت مه أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب صلى الله عليه وسلم إن زين العينين النظر؟ أما إني ما أردت بهذا أن أوبخك، ولكن أن أؤدبك لكي لا تعود إلى مثل هذا. بيت خلصان. يقول فلما كان النوم، أنتم تعرفين المسافر الشريعة جعلت لي الضيافة كم يوم؟ 3 دقائق صح؟ 3 أيام 3 أيام. والكلام ده موجود إلى الآن عند الناس المحترمة اللي عارفة الأصول عند العرب واللي عارفة الدين كويس. 3 أيام يضيع فيه هذا الرجل. قال قالت فلما جاء النوم وبت أنا والغلام خارجا والجارية باتت في الداخل، فكنت أسمع دوي القرآن. القرآن شغال ما شاء الله، البنت بتقيم الليل. قال بأحسن صوت تسمعه. فلما أصبحت قلت للغلام صوت من كان ذلك؟ من صوت مين ده؟ قال تلك أختي تحيي الليل كلها. إيه أختي ده؟ إيه مفتوح لها في الباب ده تقوم تصلي كده ومش عارف يقول الكلام ده. فقلت يا غلام أنت أحق بهذا العمل من أختك، أنت رجل وهي امرأة. قال له كلام ده هو ده درس اليوم. فتبسم وقال له ويحك يا فتى، أما علمت أن الناس صنفان؟ موفق ومخزول. موفق ومخزول. إن الإنسان يكون موفق ده من نعم الله العاجلة لك. نسأل الله أن يجعلنا موفقين. فالتوفيق أن يأكلك الله إليه. طب والخزلان؟ أن يأكلك إلى نفسك. عشان كده قيل إحدى أسرار ألقها سيدنا موسى لما قال له إيه ما تلك وما تلك بيمينك يا موسى، امبارح في التراويح سمعتوها. قال له عصاي. العصاية عصاك بتعمل بها إيه؟ بدأ يعدد فعلها، أهش بها على غنمي و و و. فقال له إيه؟ ألقها يا موسى. من إحدى الفوائد واللطائف في هذه الآية، ألقها يا موسى، أترك هذه الأسباب، سيبها خالص وهنغيرها لك وهتشوف حاجة تانية خالص. إنك تتكئ وتعتمد على الركن الشديد، على العزيز الذي لا يهزم، إنك تعتمد على الله عز وجل. ربنا قص لنا في كتابه قصة يعقوب، وكان مما قاله يعقوب هذا القلب الأسيف. قال وما توفيقي إلا بالله. الله أكبر. نبي مؤيد بالوحي من السماء له صلة مع الله، يحصر التوفيق تماما، يقول أنا لا أبلغ مقصودي أبدا ولا أتحصل على مطلوبي إلا بالله. دايما يكون عندك التعلق ده بأي قلب نلقاه، بقلب متعلق به، أنك دايما قلبك متعلق به. زي واحد مثلا رخصته اتسحبت لأن كان ماشي عكس اتجاه السير وماشي فوق الناس، في واحد يقول له الرخصة اتسحبت، يقول له ما تقلقش اللي مشغل اللي سحب الرخصة ده ابن عمي هيجيب لي الحاجة. هو معتمد على مين؟ على هذا الرجل. كان أحد إخواننا شاب يعني في يوم من الأيام كان بيعمل عمرة، وهو راجع فقاعد مال يملى الشنط ويجيب هدايا وبتاع، فأحد الأفاضل قال له خلي بالك من المطار، احنا كده عدينا الوزن ايه بمسافة. قال له ما تقلقش، العميد فلان ده قريبي وده عميد شغال في المطار، ممكن يعدي لك الطيارة نفسها مش الشنطة. فصاحبنا يعلم علي يحط ويحط ويحط ويحط ويحط، فهو داخل بقى عشان يوزن وبتاعه الكلام ده كله، لازم يرن على مين؟ على عميد. يرن مرة محدش يرد، يرن التانية محدش يرد، في التالتة بدين تردد، أيوة العميد فلان فلان الله يكرمك قولي له فلان فلان. قالت له بابا مات، بابا مات وانت قدام الميزان. سبحان الله. معنى الكلام ده اللي احنا عاوزين نقوله انك دايما تاخد بالسبب ورب، وقلبك متعلق برب السبب. اياك ان تنشغل بالنعمة عن المنعم. اعطاك نعمة، شايف انك تركب عربية مكيفة والناس متشعلقة ومش لاقيين اي حاجة، اشكر من وهبك. اوعى بقى دانك متعلق بالحاجة دي ودانك باصص فيها ومش عارف ايه، واصل انا ومش عارف ايه اوتيتها على علم عندي، اصل انا كنت بفكر، اصل انا كنت بعمل وهذا لي. لا لا لا، اوعى تدخل في الدوائر دي، لان الدوائر دي عما بتدخل عند حد بتهلكه. اهلكت ابليس وفرعون وقارون، اليس لملك مصر وهذه الانهار تجري من ايه؟ من تحتي. كان يدلس على الناس. هي الانهار دي كانت بتجري من تحت فرعون بس؟ يعني العسكري اللي كان واقف جنبه كانت النهر ده بيجري من جنب العسكري برضه صح؟ من تحت رجل العسكري. واي واحد بيبيع قصب كان معدي، ما النهر بيجري من تحته. بس هو قال لهم النهر بتجري من تحت. يا سيد الكل احنا شايفينها بتجري من تحت. طب بتجري من تحتك يا ابن الحلال انت راخ. لا، فماذا فعل؟ كان ابن الجوزي يقول كلام جميل جدا، يقول فرعون مصر يفتخر بنهر، يفتخر بأن أن الله عز وجل بنهر ما أجراه، أن هو يجري يعني ما أجراه. يقول يفتخر بنهر ما أجراه، هو مش هو اللي جراه، يقول لك ما أجراه يعني ما أجرأه. سبحان الله. المهم إيه اللي حصل؟ ربنا خلى المية تجري من فوقه وأغرقه في اليم. فهو فكرة أن الإنسان يكون شايف أن الحاجة دي بتاعتي أنا اللي عملتها. لا، ما تقولش أنا اللي عملتها، ربي وفقني فيها، ربي وفقني ونجحت، ربي وفقني واشتريت العقار ده، ربنا وفقني كده. شوف الإنسان عم يكون متعلق بالله ألفاظه بتتحسن. سيدنا يوسف لما طلع من السجن قال لهم ايه؟ أحسن بي إذ أخرجني من السجن. طب ما كان ممكن يقول ايه؟ وطلعت من السجن صح؟ هو شايف ان في حد اخرجه وجيته من البدو صح؟ جيته انتوا اللي جيتوا. يقول لك ايه؟ وجاء بكم، هو اللي جابكم. الله اكبر، ايه الجمال ده. فدايما قلبه متعلق ويشهد افعال الله. مين اللي رزقك الولد؟ الله عز وجل. عشان كده ايه، ربنا احيانا في حاجات كتير احنا بسبب الف العاده زي الاذان، بسبب احنا بنسمعه كتير مع الناس ايه نهتم بمعاني، في حاجات عشان نشوفها كتير مع الناس واخدين بالنا منها. الولد ده ابني، عشان كده ربنا يقول لك ايه، افرايتم ما تمنون، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. ومين اللي جاب لك الكلام ده؟ طب الزرعه اللي انت زرعتها دي، افرايتم ما تحرثون، انتم تزرعونه بلاش المية اللي انت لسه شاربها دي. اللي جاب لك المية دي من المزن مين؟ انت؟ مين اللي؟ فعشان كده دايما المعاني دي عما تطرق قلبك تعتمد على ربك وتبدأ تاخد بالك. فمن تعلق بغير الله خذله في وقت يكون أحوج الناس إليه. أحد إخواننا والدته توفاها الله، نسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين، بيقول لي وهو في المستشفى والدته مركبين الأكسجين ومش عارف إيه وقاعدين رايحين جايين وفي شد وجزم الدكاترة وباين إن الحالة فين في النهاية. فمرة واحدة الأجهزة المؤشر راح في حتة تانية خالص خطرة يعني، فهو قاعد بيتابع من بعيد لأنه ممنوع يدخل. فبيقول لما شفت المؤشر كده خلاص فهمت إن في حاجة خطرة، فده يخبط على الإزاز ويزعق جامد جدا يقول فين الاستشاري اللي هنا، فين الاستشاري هنا، أنا عاوز استشاري استشاري. بيقول في ست عجوزة جاية تزور حد، فقالت له يا ابني أنت مش محتاج استشاري، أنت محتاج رحمة ربنا. يا سلام. بيقول لي أنا الكلمة دي نقلتني 180 درجة، رحت ثابت وكأن الله عز وجل صب فيه السكينة، صب بهذه الكلمة ثبتته. بيقول لي ست عادية جدا، يا ابني أنت مش محتاج استشاري، أنت محتاج رحمة ربنا. فبيقول سبحان الله. فقلت للدكتور بص، قلت للممرضة طيب يا جماعة والطبيب الصغير اللي موجود بصوا لو باين ان هي في الاخر سيبوني ايه اسلم عليها وهي بتقول. وقول دخلت وايه واحتضرت يعني. فسيقول الحمد لله سكنت. متى جاءت السكينة؟ لما استحضر انه معتمد على الركن الشديد سبحانه وتعالى. فكل من يتعلق على غير الله عزل لا بد أن يخزل في أحوج ما يكون إليه. فأول الطريق إلى الله أنك تكون موفق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بالأمر عاوز يعمل أي حاجة أول حاجة يعمل إيه؟ يستأذن ربه. كيف يستأذن ربه؟ الاستخارة. كان إذا هم بالأمر يعمل إيه؟ قوم صلي استخارة. طيب ليه أصلي استخارة؟ قل له فإنك تعلم وأنا لا أعلم، فإنك تقدر وأنا لا أقدر. الله أكبر. يا رب لو ده فيها الخير يسره لي، ولو فيه الشر ابعده عني. دي فلسفة الاستخارة. فلسفة الاستخارة إيه هي؟ عاجز جاهل بيخبط على باب سيده العالم القادر بيقول له الأمر ده أمشي فيه ولا لأ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد على الله، ومن اعتمد على الله زال كفاء. عشان كده يقول لك إيه؟ حسبي الله. يعني حسبي الله، يعني حسبي الله. واحد يديك فلوس فعدم مال يديك يديك يديك يديك يديك، او واحد بيديك اكل انت قاعد بتفطر جنبه وبتاع فعدم مال يحط لك وحط لك مش عارف اكل واكل واكل، فانت بتقول له حسبك حسبك حسبك كفايه صح يعني كفايه ده كافي قوي. فحسبي الله يعني كفاني الله سبحان الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت. تكمله الايه؟ ها تكملة الآية توكل على الحي الذي لا يموت. وبعدين لازم تبقى واخد بالك شعوري وكفى، بس كفاية كفاية. يقول لك إذا بعض الإخوة يجي يقول لك في مشكلة كبيرة جدا عندي، فتقول له إيه؟ طب يدعي ربنا. يقول لك وإيه تاني؟ هو أصلا جاي لإيه تاني؟ مش جاي للدعاء. وأنا يمكن قلت لكم قبل كده أحد الإخوة بيقول للشيخ حاجة يعني، وعندي مشكلة كبيرة جدا سيدنا ومش عارف ايه وكده، فالشيخ قال له ايه؟ ادعي ربنا. فلو هيحلها لك هتتحل. وسابه. فهو بيقول له ولو ما تحل ولو مش حلها عم الشيخ؟ قال له يا ابني مش هتتحل. يعني لو مش حلها هتروح فين يحلها؟ مش هتتحل. فسبحان الله عم يبقى القلب شغال كده يرتاح. الإمام البخاري ابتلي بالضرب فقد عينه، وكان ضرير وهو صغير، فأم ظلت تدعي تدعو تدعو تدعو بكاء حرارة جديدة جدا. فرأت إبراهيم عليه السلام في المنام يبشرها ويقول إن الله قد رد على ابنك بصرك بكثرة دعائك. الله أكبر. وصار إمام الدنيا وعمل كتاب اللي جمع فيه أصح كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. كتب المقدمة بتاعته فين؟ على ضوء القمر في الروضة. كل حديث كان بيكتبه يوم يصلي ركعتين استخارة، يكتبه ولا ما يكتبوش. عشان كده أبو زيد المزني إمام كبير وإمام الشافعية كبير يقول أخذتني سنة من النوم وأنا بين الركن والمقام في الكعبة يعني. فنعم، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة كل عام. فيقول أنا نمت، فلما نمت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لي إلى متى تدرس كتاب الشافعي وتترك كتابي؟ فقلت وما كتابك يا رسول الله؟ قال كتاب جامع محمد بن إسماعيل. أبو زيد المزني ده عالم من علماء الكبار الشافعية، بيقول أول ما قال لي كتاب البخاري. شوف ده جيبي بتوكل أم البخاري على الله عز وجل. أحد الحكام حكم على أحد الناس، يعني في واحد من الخوارج خارج عليه وبتاع، فحكم أنه يتسجن. راحوا الشرطة تجيبه، فلت منه. مسكوا في مين؟ مسكوا في أخيه، جابوا أخوه وسجنوا لأنه يزعق ويتضايق وبتاع. المهم اتعرض على مين؟ على الأمير. فقال له أيها الأمير، لو جئت لك بكتاب من الخليفة، من خليفة المسلمين، لو جبت لك كتاب من خليفة المسلمين عليه شاهدين من وزرائه أن تطلقني، أكنت تفعل؟ قال نعم على العين والرأس، كتاب أمير المؤمنين. يقول له أنا طب يعني أنت دلوقتي قاعد وسجدني الظلم، طب لو قلت لك كتاب من الخليفة واثنين من الوزراء شاهدين على الكلام ده، إنك تطلعني وتخليني كده، كنت تعمل كده؟ قال له نعم. قال فإني أتيك بكتاب رب العالمين عليه شهيدين من نبيين خليل الله وكليم الله. قال وما ذاك؟ قال أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى. أنا مالي ومال أخويا. فقال أطلقوه فإن هذا الرجل لقن حجته. لا لا لا، ده فتح، ده أنت واخدها توفيق، دي جالك من فوق. سبحان الله، التوفيق يفتح. كنت سمعه الذي يسمع به. أعجب من ذلك الحجاج. الحجاج ده يعني أشهر طاغية من المسلمين. الحجاج ده طاغية قديم يعني. دخل في يوم من الأيام برضه حكم على واحد ظلما وعدوان، فراحوا يجيبوه بتاع مفيش. فالراجل خدوا أخوه برضه، فدخل الحجاج قال له أصلح. الحجاج قاعد بيعس كده وبيلف في السجون وبتاع، فهو ده انه يقول للشرطي اللي بتاع قول له بس، لو الحجاج جه وقول له بس في واحد عاوز يقول كلمتين اثنين. فبلغوا الحجاج، فالحجاج هو معدي، فقال الرجل أصلح الله الأمير، أرعني سمعك واغضض عني بصرك، لأنك أنت بصرك لو بصيت لي دقيقتين أنا هتحرق، واغضض عني بصرك واكفف عني سيفك. ابعد بس السيف ده، لأن كان الحجاج عنده إيه يعني مما قيل عنه. هو لما مسك في بداية الخلافة بتاعته، في بداية الإمارة بتاعته، كان الشعب اللي كان ماسكه متمرد شوية. فهو الخليفة بيقولهم أنا هأمر عليكم الحجاج، فبيقولهم الحجاج ده دخل فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده الخليفة الكبير اللي هيعينه، بيقولهم يعني ده اللي هيعينه، زي مثلا رئيس الجمهورية بيعين محافظ يعني. فالرد كان خفيف، قال اسقط يا أمير المؤمنين، وراح واقف لهم يقول لكم السلام عليكم ولا ينطق منكم إلا قليل، أعد يا أمير المؤمنين. فقال السلام عليكم، فما بقي واحد إلا ورد السلام. خلي بالك ده اللي هيمسكك بعد شوية، أصبر. فبدأ يتكلم وقال الكلمتين اللي هو عاوزهم. فوقف بقى الحجاج هيقول الخطاب الأولاني للأمة. قال إذا قلت لك لأحدكم اخرج منها هنا اخرج، واشرت هكذا فخرج منها هنا قطعت رقبته. لو واحد قدامك يقول له امشي غور، تاخد بالك من صابعي راح فين عشان انت ما تروحش ورا الشمس، شوفه راح فين وتروح معاه. حاجه يعني مهوله. فهو بيقول له ايه؟ واغضض عني واكفف عني سيفك، فان سمعت خطأ او زلل دونك والعقوبه، لو سمعت حاجه غلط عاقبني. قال قل. قال عصى عاصم من عرض العشيره، في واحد من عيلتنا عمل مشكل فحلق على اسمي، يعني زي كده اتحط في القائمه السوداء، لا لي بيت من بيت مال المسلمين حاجه، ولا لي ولا شغل حكومي ولا لي اي حاجه، فاتحط على القائمه واتحطت عليه نقطه كده. قال وهدم منزلي وحرمت عطائي من بيت مال المسلمين. يعني بيقول له انا مالي انا والموضوع ده، واحد اذنب انا اتحط في المكان ده ليه؟ فقال الحجاج هيهات هيهات، تفكرني يعني الحاجات دي؟ لا، عندنا دليل. او ما سمعت قول الشاعر جانيك من يجني عليك وقد تعدي الصحاح مدارك الجرب؟ بيقول له ايه؟ شوف اللي جابك هنا هو اللي ايه اللي جان عليك. انت جيت هنا ليه؟ احنا كنا نعرفك؟ اللي جان عليك عشان ده قريبك، هو اللي جابك هنا. مش احيانا تبقى جمل سليم وواحد معدي هو اللي ايه اللي يأذيه ويتجرب؟ ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. صاحب الذنب فلت. رجل هيقول له ايه؟ والحجاج أقول له امشي كده تمشي كده اقطع رقبتك. فقال اصلح الله الامير. شوفوا التوفيق، نسأل الله ان يجعلنا موفقين. في ناس كده تتكلم بنور الله. فقال ولكني سمعت الله يقول غير ذلك. فبقول له الشاعر بيقول كذا كذا، قال له بس انا سمعت الله بيقول حاجه تانية. قال وما ذاك؟ قال قال الله عز وجل يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. قال الحجاج علي بيزيد ابن ابي مسلم. ده ايه اللي ماسك الشرطه؟ فجي يزيد بن مسلم قال افكك لهذا عن اسمه، تحط في القائمه البيضاء، وسك له بعطاء ياخذ عطاء، وابن له منزله، ومر مناديا ينادي صدق الله وكذب الشاعر، صدق الله وكذب الشاعر. فسبحان الله التوفيق ان الله عز وجل يلهمك انك تكوني تكون سبحان الله موفق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم المسدد، مسلم كده مسدد، لا يدرك درجة الصوام القوام، صايم آيم بحسن خلقه وكريم وكرم ضريبته، يعني طبعه سجيته لكرم ضريبته وحسن خلقه، ده مسدد موفق. أختم بأن في واحد في يوم من الأيام راح يسأل شيخه، بيقول له إيه؟ بيقول له سبق السابقون. الناس سبق يا عم الشيخ، احنا بقالنا هو داخلين في عدى نص رمضان، في إخوة فرودة عدوا ختم قرآن وعدوا صدقات وقلوبهم بتطير. سبق السابقون وبقينا مع البطالين. فقال له تعرض لمن أعطاهم فإن مولاك هو مولاهم. هي دي الخلاصة، إنك تتكئ على من أعطاهم فإن مولاك هو مولاهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا موفقة. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.